من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا موجود إلا الله، وهكذا تجد تفسيرات كثيرة تأتي على ألسن كثير من هؤلاء، وهي ناتجة إما لفساد الاعتقاد الذي أملى عليهم تفسير هذه الكلمة، أو ناتج عن جهلهم بلغة العرب التي في التي من ألفاظها ومن كلماتها لا إله إلا الله، فتجدهم يفسرون هذه الكلمة بغير معناها، يفسرون هذه الكلمة بغير معناها. ولهذا يتعين على كل مسلم أن يعلم أنه لا إله إلا الله، وأن يعلم معنى لا إله إلا الله علما صحيحا سليما بعيدا عن الفهوم المعوجة والاتجاهات الضائعة المنحرفة. يفهم لا إله إلا الله الفهم الصحيح، الفهم الصحيح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقبل الإشارة إلى بيان معنى هذه الكلمة من خلال كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أشير ولو إشارة سريعة إلى ما في هذه التعريفات السابقة من فساد وبدون إطالة. فالذي يقول مثلا لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، ماذا يعني هذا؟ أو ماذا يلزم من هذا؟ أن كل موجود هو الله، أن كل موجود هو الله. وكفى بتصور مدلول هذه الكلمة دلالة على فساد معناها. فمعنى ذلك أن كل موجود هو الله، أن كل موجود هو الله، لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله، يعني كل موجود هو الله. فيكون ذلك اعتقاد أهل وحدة الوجود الذي أشرنا قبل قليل إلى فساده وبطلانه، الذي يقول ليس هناك خالق ولا مخلوق، ليس هناك رب ولا مربوب. والذي يقول إن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله، لا شك أن هذا داخل في ضمن معناها، لكن ليس هو معناها، ليس هو معنى هذه الكلمة. كذلك الذي يقول لا غني بنفسه عمن سواه إلا الله أو نحو ذلك، ليس هذا هو معنى الكلمة. ولو كان معنى هذه الكلمة لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أو لا غني بمن سواه لا غني بنفسه عمن سواه إلا الله، لو كان هذا هو معنى لا إله إلا الله لما تردد المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قبول هذه الكلمة، لما ترددوا في قبول هذه الكلمة. لماذا؟ لأنهم هم أنفسهم يعتقدون أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فيعترفونهم يعترفون أن من أن يعترفونهم أن خالق هذا الكون وموجده ومدبره هو الله تبارك وتعالى، يقرون بذلك. فلو كان المراد بقول لا إله إلا الله أي اعتقاد أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لما تردد هؤلاء القوم في قبولها. ولكن أهل الكلام الباطل، أهل الكلام المذموم الذين يفسرون هذه الكلمة بهذا المعنى، هذا ناتج عن انحراف ناشئ عندهم في الاعتقاد. أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله أن غاية الاعتقاد عند هؤلاء هو توحيد الربوبية وإثبات وجود الله تبارك وتعالى، فلهذا يجعل هؤلاء معنى لا إله إلا الله هو ماذا؟ يجعل هؤلاء معنى لا إله إلا الله هو الاعتراف بأن الخالق الرازق المنعم المدبر لهذا الكون هو الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد هؤلاء المتكلمين ينشغلون في كتابات كثيرة وفي دروس عديدة في إثبات وجود الله، مع أن وجود الله تبارك وتعالى أمر مركوز في الفطر لا يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى إيضاح. عوام المسلمين وغيرهم مرتكز أو يعني ثابت في فطرهم وجود الله تبارك وتعالى، بل إن هذه حقيقة لا يجهلها المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علماء الكلام الذين اشتغلوا بعلم الكلام الباطل يفنون أعمارهم وكتابات موقات في الدلالة على وجود الله. ولهذا من القصص الطريفة النافعة قصة أحد هؤلاء المتكلمين وهو الرازي فيما أذكر، كان يمشي في الطريق ومعه يعني جمع غفير من التلاميذ، ويعني له هيبة في مشيته، فرأته امرأة عجوز عربية عامية، رأته قالت من هذا؟ قالوا ما تعرفينه؟ هذا الرازي عنده ألف دليل على وجود الله. من هذا؟ قالوا ما تعرفينه؟ هذا الرازي عنده ألف دليل على وجود الله، عنده ألف دليل على وجود الله، يعني مشتغلين بالكلام والقضية عندهم إثبات وجود الله. فقال ما تعرفينه؟ هذا الرازي عنده ألف دليل على وجود الله. فقالت المرأة بفطرتها والله لو لم يقم في قلبه ألف شك ما وجد عنده ألف دليل، لو لم يكن في قلبه ألف شك ما وجد عنده ألف دليل. المسألة هذه ما تحتاج، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فالمسألة ما تحتاج إلى هذا الجهد، لكن ما هو الذي يحتاج؟ الذي يحتاج مسألة العبادة التي دلت عليها هذه الكلمة، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الانحرافات كثيرة وعديدة جدا في تفسير هذه الكلمة، ولهذا ينبغي يا أخوان أن نعتني بدراسة معنى هذه الكلمة ودراسة معناها على علماء السنة، علماء السنة الذين لزموا الكتاب والسنة وأخذوا معناها من الكتاب والسنة. نفهم معنى هذه الكلمة وندرس هذه الكلمة على هؤلاء العلماء. أما الذين يفسرون هذه الكلمة استنادا إلى اتجاهات معينة أو استنادا إلى مذاهب منحرفة أو أهواء محدثة أو نحو ذلك، هؤلاء لا نلقي بالا ولا نستمع إلى تفسيرهم للا إله إلا الله. وهذه قضية يا أخوان معروفة، كل صاحب اتجاه أو صاحب مبدأ أو صاحب فكرة يفسر لا إله إلا الله حسب ما يريد. ولهذا يجب يا أخوان على كل مسلم أن يعنى بضبط معنى هذه الكلمة وفهمها فهما صحيحا متلقا عن العلماء، علماء السنة الذين يبينون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن هؤلاء يؤخذ معنى هذه الكلمة. والشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أكثر كتاباته في بيان لا إله إلا الله، ويخاطب في كتاباته كافة الطبقات، يكتب فيها للعوام ويكتب فيها للمتوسطين ويكتب فيها للعلماء ويكتب لكل إنسان، وكانت كتبه لكل مستوى تحفظ في المساجد إلى وقت قريب، يحفظها العوام وفيها البيان الشافي والتوضيح الكافي لمعاني هذه الكلمة الجليلة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أيها الإخوة، معنى هذه الكلمة العظيمة، معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله قد جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قد جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسأعرض آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مشتملة على تفسير هذه الكلمة أحسن تفسير وعلى بيانها أحسن بيان. فمن الآيات المبينة بمعنى لا إله إلا الله قوله تبارك وتعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ويقول تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني استمسك بلا إله إلا الله، لأن العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. فإسلام الوجه لله والإحسان في عبادة الله هو معنى لا إله إلا الله، في إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ومما يبين معنى لا إله إلا الله الآية التي تقدمت معنا، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلا إله إلا الله البراءة من كل معبود سوى الله وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ومما يبين معنى لا إله إلا الله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ونحو هذه الآيات. فلا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة لله جل وعلا. ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في ذكر بعثة معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. هذا فيه دلالة على أهمية العناية بلا إله إلا الله والبدء بها قبل كل شيء في الدعوة وفي التعليم وفي تلقين الصبيان، يبدأ بلا إله إلا الله. بل حتى المولود عندما يخرج من بطن أمه ويستهل صارخا يشرع أن تؤذن في أذنه، تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فأول ما يسمع عندما يخرج إلى هذه الحياة يسمع التوحيد، يسمع لا إله إلا الله. فأول ما يبدأ به لا إله إلا الله. الشاهد هذا الحديث كما أن فيه دلالة على أهمية البدء والعناية بلا إله إلا الله، ففيه دلالة على معنى لا إله إلا الله، لأن في بعض طرقه التي في الصحيحين جاء في بعض الألفاظ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي بعض الألفاظ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، توحيد الله وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ومما يبين لا إله إلا الله من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والذي يقع مثلا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، يجد الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة المبينة والشارحة والموضحة لمعنى هذه الكلمة العظيمة الجليلة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه بعض النصوص في بيان معنى هذه الكلمة، ويتلخص من ذلك أن معنى لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، والبعد عن الشرك، والبعد أو البراءة من الشرك كله صغيره وكبيره. هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا يقول العلماء إن لا إله إلا الله مشتملة على ركنين عظيمين وأساسين متينين، النفي والإثبات. أما النفي فهو البراءة من كل معبود سوى الله، وأما الإثبات فهو إلا الله إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. هذا معنى هذه الكلمة. هذا هو معنى هذه الكلمة العظيمة. أيضا من النصوص المهمة الجديرة بالانتباه في بيان معنى هذه الكلمة من كتاب الله تبارك وتعالى، في بيان معنى قول لا إله إلا الله، قوله تعالى له دعوة الحق، وقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذه الآية أو هذه الآيات فيها بيان قيد مهم وضابط عظيم في فهم معنى هذه الكلمة، لأن لا نافية للجنس ويتحتاج إلى مبتدأ وخبر. لا إله فإله اسمها تحتاج إلى اسم وخبر، فلا إله اسمها وإلا الله محذوف مقدر. بعض أهل البدع يجعل هذا المحذوف المقدر هو موجود فيقول لا إله موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله، فيكون بهذا الفهم الباطل كل إله موجود بحق أو بباطل هو الله، كل إله موجود بحق أو بباطل هو الله، لأن أصبح معناها لا إله موجود إلا الله، فهذا التقدير تقدير باطل. أما تقديرها فقد دل عليه كتاب الله، دل عليها الآيات المتقدمة، دل عليها قوله تعالى في سورة الرعد له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والآية الأخرى في سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والآية الثالثة في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وكذلك قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فالمقدر أو المحذوف المقدر دل عليه كتاب الله وهو حق، لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. فيكون معنى هذه الكلمة لا معبود حق يستحق العبادة غير الله تبارك وتعالى، لا إله حق إلا الله. أما غير الله فهو معبود بباطل، كل من عبد سوى الله فعبادته باطلة. المعبود بحق من هو؟ العلي الكبير، كما ختم الله تبارك وتعالى الآية المتقدمة بذلك، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه أيا كان هذا الدون هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يقول أهل العلم ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين، ومن القواعد المتقررة عند أهل العلم أن كل آية تختم بأسماء حسنى لله فإن الاسم الذي ختمت به الآية له تعلق بالمعنى الذي ذكر في الآية. فالله ختم هذه الآية بقوله وأن الله هو العلي الكبير إشارة إلى أن المعبود الحق هو العلي الكبير ليس سواه، والعلي الكبير هو الله وحده. هذا الوصف ليس إلا لله، الله تبارك وتعالى هو العلي، العلو المطلق، العلو الكامل، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، هو بذاته تبارك وتعالى فوق سماواته، فهو العلي علو الذات وعلو القهر، هو القاهر لعباده، وعلو القدر، ما قدر الله حق قدره. فجميع معاني العلو لله تبارك وتعالى، والكبير، معاني هذه الكلمة كلها على التمام والكمال، على أكمل وجه ثابتة لله تبارك وتعالى. فالمعبود بحق هو العلي الكبير دون من سواه. الشرط الثاني لهذه الكلمة العظيمة هو اليقين المنافي للشك والريب، اليقين المنافي للشك والريب، اليقين المنافي للشك والريب. واليقين هو كمال العلم، لأن العلم مراتب، علم اليقين. فلا بد في لا إله إلا الله أن يكون قائلها عنده يقين تام ويقين كامل، لا يخالطه شك ولا يداخله ريب في هذه الكلمة العظيمة، اليقين الذي لا شك فيه ولا ريب. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول صلى الله عليه وسلم: أبلغ من لقيت وراء هذا الحائط من يشهد أنه لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الآخر: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. فلا بد من اليقين، واليقين هو كمال العلم. فالذي يقول لا إله إلا الله لا بد أن يكون مستيقنا، أن يكون قلبه مستيقنا بهذه الكلمة، لا يداخله فيها شك ولا يخالطه فيها ريب. الشرط الثالث، وأختصر لضيق الوقت، الشرط الثالث هو الإخلاص المنافي للشرك والرياء، الإخلاص المنافي للشرك والرياء. ومعنى ذلك أن يكون قائل لا إله إلا الله مخلصا بعمله وجه الله تبارك وتعالى، مخلصا بعمله وجه الله. والإخلاص في العمل أن يكون صافيا نقيا ليس به شائبة، ليس به شائبة شرك ولا شائبة رياء، لأنه إذا دخله شيء من ذلك لا يقبله الله. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ومما يبين معنى الإخلاص في اللغة، وأذكر الآية لأن فيها فائدة، مما يبين معنى الإخلاص في اللغة قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا لنا فيه عبرة كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. اللبن الأبيض الصافي النقي الذي نستسيغه ونشربه من أين يخرج؟ يخرج كما أخبر الله من بين فرث ودم، يخرج من بين فرث ودم، ولا نرى فيه قطعة دم ولا قطعة فرث، ويخرج من بين الفرث والدم. ونحن نعلم أنه يخرج من بين الفرث والدم ونشربه ونستسيغه. هذا مما يبين ماذا؟ هذا مما يبين معنى الإخلاص. الإخلاص أن يكون العمل صافي ونقي ليس فيه أي شائبة، يخلصه العابد من كل شائبة، شائبة الشرك أو الرياء أو السمعة، يخلصه من ذلك كله ويجعله صافيا نقيا لله تبارك وتعالى. فإذا صلى لله، وإذا ذبح لله، وإذا نذر لله، وإذا خاف من الله، وإذا توكل على الله، وإذا قام بأي عبادة من العبادات لا يبغي بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى، فلا بد من الإخلاص. أما إذا دخل الشرك للعمل أبطله وأفسده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا بد من إخلاص العمل كله لله. ولهذا يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول: ألا لله الدين الخالص، وغيرها من الآيات. فهذا شرط لا بد منه. الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب. الصدق المنافي للكذب. والصدق هو أن يكون ما يقوله العبد في لسانه مطابقا لما في قلبه، موافقة القول الذي يكون باللسان لما يكون في القلب، يواطئ قلبه لسانه ويواطئ لسانه قلبه، هذا الصدق. ولهذا إذا كان قائل لا إله إلا الله ليس صادقا بها لا يقبلها الله، بل إن هذا يكون بل إن هذا هو صفة المنافقين، كما قال الله عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ كاذبون في أن ما قالوه بألسنتهم لا يوافق ما في قلوبهم. ولهذا يشترط في قول لا إله إلا الله أن يكون صادقا بها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. فاشترط لقبول لا إله إلا الله الصدق. والشرط الخامس لهذه الكلمة: المحبة المنافية للبغض والكره. المحبة المنافية للبغض والكره، أن يحب هذه الكلمة العظيمة ويحب الله تبارك وتعالى محبة لا يشاركه فيها أو لا يشارك فيها أحدا، يجعلها خالصة لله تبارك وتعالى، محبة العبادة، لا يجعل مع الله أو لا يسوي مع الله أحدا في هذه المحبة، ويخلصها لله، وذلك بأن يميل بكليته بكلية قلبه إلى الله، فيحب الله، يحب الله من كل قلبه. ثم ينتج عن هذه المحبة الخالصة العظيمة، ينتج عنها وتثمر محبة كل ما يحبه الله، محبة كل ما يحبه الله. عندما يحب العبد ربه تبارك وتعالى محبة العبادة الصحيحة الكاملة التي لا يشرك مع الله فيها غيره، ينتج عنها محبة كل ما يحبه الله، فيحب الأنبياء ويحب الأولياء ويحب المؤمنين ويحب الصالحين ويحب القرآن ويحب السنة ويحب الصلاة ويحب الاستقامة ويحب كل ما يحبه الله، ويحب كل ما يحبه الله. وهذا أوثق عرى الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلا بد من المحبة المنافية للكره، أن يكون قائل هذه الكلمة قد جاء بهذا الضابط العظيم، وهو المحبة المنافية للكره، محبة الله ومحبة كل ما يحبه الله، وينطلق بعد ذلك فيما يحبه من محبة الله وفيما يبغضه مما يبغضه الله، فيكون حبه وبغضه وولاؤه وبراؤه في الله تبارك وتعالى ولله. لا يحب المرء لا يحبه إلا لله، ويبغض المرء لا يبغضه إلا لله، فينطلق فيما يحب ويبغض مما يحبه الله ويبغضه. فهذا شرط وضابط من ضوابط لا إله إلا الله. الشرط الخامس الانقياد. الشرط السادس الانقياد المنافي للترك. الانقياد المنافي للترك. والانقياد هو الاستسلام. الانقياد هو الاستسلام، أن يسلم العبد وجهه لله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني الذي يسلم وجهه إلى الله هو المتمسك بلا إله إلا الله. فلا بد لقائل لا إله إلا الله أن يكون مسلما وجهه إلى الله، بمعنى منقاد، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني انقادوا، ينقاد لأمر الله تبارك وتعالى، يمتثل أمر الله، يطيع الله، يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقاد لأمر الله. فإذا جاءه الأمر قام به وفعله، وإذا جاءه النهي تركه، وإذا جاءه الخبر صدقه، منقاد لكل ما يأتيه عن الله تبارك وتعالى. فهذا لا بد منه، لا بد منه لقائل لا إله إلا الله. فإذا كان لا ينقاد فما حكمه؟ إن كان الذي يتركه كفرا كفر، وإن كان الذي يتركه من كمال الإيمان الواجب نقص كمال الإيمان الواجب بحسب ما ترك، وإن كان الذي تركه من كمال الإيمان المستحب نقص من كمال الإيمان المستحب بما ترك. فلا بد من الانقياد وفعل أمر الله تبارك وتعالى وفعل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ومن الآيات المبينة لعظم انقياد من تم في قلوبهم قبول لا إله إلا الله والإذعان للا إله إلا الله، مما يبين لكم تمام الانقياد والاستسلام، قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، هذا موطن الشاهد، فلما أسلما وتله للجبين. هذا إبراهيم الخليل عليه السلام، أمره الله تبارك وتعالى بماذا؟ أمره بأن يذبح ابنه، أمره أن يذبح ابنه، وأسلم أمره لله، أسلم أمره لله وتله للجبين، يعني وضع السكينة على رقبته وأراد أن ينفذ أمر الله، مستسلما لأمر الله، منقادا لأمر الله. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الشاهد من الآية حتى ننتبه، الشاهد من الآية بيان معنى الاستسلام، معنى الاستسلام أي الانقياد لأمر الله، لأمر الله تبارك وتعالى، ونحن لم نؤمر بذلك ولم نتعبد به، وإنما أمرنا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم عندما يأتيه أمر الله ينقاد انقيادا تاما، ويكون في قرارة نفسه أن أمر الله فيه سعادته وفلاحه وصلاحه ونجاحه في الدنيا والآخرة. الشرط السابع والأخير القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد أي يقبل هذه الكلمة، يقبل هذه الكلمة ولا يردها. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن الكافرين المشركين زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ما قبلوها، أنهم لم يقبلوا هذه الكلمة، إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لساعر مجنون، لم يقبلوها وردوا هذه الكلمة. فمن الشروط والضوابط لهذه الكلمة أن يقبلها ولا يردها. ويفرق بعض أهل العلم بين القبول والانقياد، أن القبول يتعلق بالقول والانقياد يتعلق بالعمل، يتعلق بالعمل. هذا مما قيل في التفريق بين الانقياد والقبول، الانقياد يستسلم وينقاد لأمر الله تبارك وتعالى، والقبول يقبل هذه الكلمة ولا يردها، يقبل هذه الكلمة ولا يردها. هذه شروط لا إله إلا الله السبعة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحد الإخوة بعث بورقة قال فيها الكفر بكل ما يعبد من دون الله، عده أحد العلماء وسماه ثامن شروط لا إله إلا الله، فهل تعد أم لا؟ جواب هذا أن شروط لا إله إلا الله السبعة بعض أهل العلم زاد فيها شرطا ثامنا أيضا استنبطه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الكفر والبراءة بما يعبد من دون الله. وبعض أهل العلم يقولون السبعة الشروط المذكورة دالة على ذلك، السبعة الشروط المذكورة دالة على ذلك، ومن ذلك المحبة، لأن المحبة لا بد معها من البغض، قلنا في المحبة أن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك البراءة، معنى ذلك البراءة من كل ما يعبد من دون الله. فإذا أضيف هذا الشرط من باب زيادة البيان والإيضاح فلا إشكال في ذلك، إذا أضيف من باب زيادة البيان والإيضاح لا إشكال في ذلك، وإلا هو كما تقدم داخل في هذه الشروط وداخل في ضمن الشروط السبعة المتقدمة، ولو أضيف لا إشكال، لو أضيف لا إشكال، لأنه يكون من باب زيادة البيان وزيادة الإيضاح. أحد الأخوة أيضا بعث بورقة وأراد أن أنبه على لما ذكرت الرازي أنا ذكرت رازيين، ذكرت في الكلمة رازيين، ذكرت أبو حاتم الرازي وذكرت فخر الدين الرازي، فأراد أن أنبه حتى لا يكبر. أبو حاتم الرازي هذا إمام من أئمة المحدثين، والرازي إمام من أئمة المتكلمين، فخر الدين الرازي، فخر الدين الرازي، فيعني يفرق بينهما ولا يظن أنهما رجل واحد. فخر الدين الرازي هذا من أئمة المتكلمين، وله أشياء كثيرة في الكلام الباطل رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العظيم نقض التأسيس أو بيان تلبيس الجهمية، كله أو أكثره في الرد على فخر الدين الرازي. وأما أبو حاتم الرازي فهذا إمام من أئمة السلف وعلم من أعلام أهل السنة. في ختام هذه الكلمة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وإن كان لي وصية فإني أوصي فيما يتعلق بهذا الموضوع بقراءة بعض الكتب العظيمة النافعة، ومنها كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله التوحيد، وكتابه شروط لا إله إلا الله، وكتابه شروط لا إله إلا الله، وهو كما قدمت رسالة صغيرة في 3 صفحات تقريبا فيها هذه الشروط وأدلتها، وكذلك قراءة كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، وقد ذكرت لكم أبياته في أثناء الكلمة، وقد شرح رحمه الله هو بنفسه الأبيات في كتاب معارج القبول شرحا من أطيب وأحسن وأسلس ما يكون، شرحا من أحسن ما يكون. وهذا الكتاب يقع في مجلدين، وهو شامل لأبواب العقيدة كلها وبأسلوب واضح ويسير، وجمع فيه نصوصا كثيرة من نصوص كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأوصي بقراءة هذا الكتاب العظيم، ولا سيما موضوعنا هذا موضوع لا إله إلا الله وشروطها، فقد تكلم حفظه الله رحمه الله في هذا الموضوع كلاما وافيا شافيا كافيا، وكذلك كتب أهل العلم الأخرى مثل شرح كلمة الإخلاص بن رجب والآثار التي مرت معنا قبل قليل، كثير منها في رسالة بن رجب شرح كلمة الإخلاص. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الموتى على لا إله إلا الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.